الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الآيات الكريمة، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الإلهي، ليلة القرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب من الله تعالى به علينا، يحوي 365 آية وحديث. أهل البيت سواء كانوا في الهند أو في الصين أو في اليابان أو في المدينة أو في القاهرة، أهل البيت المسلم إذا أرادوا اللحاق بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذا أرادوا، ما في إكراه ولا إلزام، إذا أراد أهل البيت في أي منزل من منازل المسلمين في دنيا الناس أن يلتحقوا بمواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يتخذون لهم وقتا معينا في البيت، وأحسن الأوقات أن يكون بعد المغرب أو بعد العشاء، ويدرسون آية ويحفظونها كما نفعل الآن، وتشرح لهم، وصاحب البيت ما يحتاج إلى علم لأن الكتاب مشروع مبين ما فيه، كل من يقرأ ويكتب ويعرف ويفهم ما يقرأ يستطيع أن يدرس الكتاب، ثم يبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه أو يعتقدوه، إذ كل آية ككل حديث يحمل الهدى. أهل القرية لهم جامع، إذا لم يبنوه بعد يبنونه بالحجارة، باللبن، بالطوب، بالجريد، بأشجار الأثل والطرفة، ليس شرطا يبنى بالحديد أبدا ولا بالإسمنت، هم وقدرتهم، على شرط أن يتسع لكل أفراد القرية. لو اجتمع أهل القرية نساء ورجال وأطفال اتسع لهم، ويعجب الشيطان وتعجب الكفار ويعجب أعداء الإسلام، كيف أهل القرية ما إن تغرب الشمس إلا وهم خلوا وتركوا منازلهم متاجرهم، إلى أين؟ إلى بيت ربهم. وهل دعاهم ربهم؟ نعم. يصنعون ماذا؟ يستمطرون رحماته لينزل عليهم بركاته، ويدرسون كتابه وسنة نبيه ليصبحوا علماء ربانيين. الواحد منهم يعدل علماء الكون كله، من علماء المادة والباطل. أهل الحي في المدينة، المدن ذات أحياء، كل حي فيه مسجد، قد يكون صغيرا فيكبر حتى يتسع لأهل الحي، ويجتمعون نساء ورجالا، ويجلس لهم مجلس هذا مربي، فيقرؤون الآية ويتغنون بها ويتلذذون بأنوارها وطيبها، فتحفظ ثم تشرح لهم، ويعلمون مراد الله منها، ويطالبون بالالتزام. يوم آية ويوم حديث على مدار السنة، هل يبقى في جامع القرية أو الحي فاسق يسرق يسطو على أموال المواطنين يفسد عليهم بناتهم ونسائهم؟ والله ما كان. هل يجوع بينهم واحد وهم شباع وينظر؟ والله ما كان. هل يضام بينهم واحد؟ والله ما يضام، وكلهم نصر له وكلمة واحدة. هذا سلم الصعود إلى الملكوت الأعلى، لأن قرأنا من كلام الله تعالى قول الله: ومن يطع الله والرسول، هات الجواب، فأولئك أي المطيعون لله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا شيخ، نستطيع أن نطيع الله ورسوله بدون هذا النظام؟ ما تستطيع، لا تكذب نفسك، إن استطعت أنت ولدك ما استطاع، إن استطعت امرأتك أمك ما تستطيع، ما يكفي، لا بد وأن نطلب هذا من الله. والطريق إليه فقط أن نتخلى عن المادة والشهوات والأهواء، وإذا مالت الشمس إلى الغروب ترانا زاحفين نحمل أطفالنا ونساءنا، وإذا بجامع القرية قد امتلأ، النساء خلف ورجال أمام والأبناء وسط، ونحن نتغنى بكلام الله، والرسول يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وكل ليلة نكتسب علما ومعرفة، وطول العام كيف تكون معارفنا؟ إلى أين تصل علومنا في هذا الباب، باب الرحمة الإلهية؟ نصبح علماء ربانيين، وإذا أصبحنا عالمين، هل يعقل أن عالما يزني؟ اذبحوني. هل يعقل أن عالم يخون يسرق؟ هل يعقل أن عالما يكذب ويدجن؟ والله ما كان، إلا ما شذ وندر. والعلة ما هو بعالم، ما علم، ما كل من ادعى العلم هو عالم. العلم الذي يملأ القلب حبا لله عز وجل وخشيا، صاحب هذا القلب الذي يحب الله يجري وراء طاعة الله، يحب ما أحب الله، قلب مملوء بخشية الله، يقوى صاحب على أن يقول السوء أو يحدث حدث سوء، ما كان ولن يكون. وإذا رأيت من ينتسب إلى العلم أو ينسبونه مثلي ووجدته يفعل، اعلم أنه ما علم، ما علم، لأننا سمعنا الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يكذب؟ حاشا، غارز الغرائز وطابع الطبائع يجهل هذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلهذا لما أراد الثالوث المظلم لضرب الإسلام وإطفاء نوره أشاع الجهل، نشر الجهل، ما هناك وسيلة لهبوط الأمة وسقوطها إلا الجهل، جهلها. يا شيخ كيف تقول جهلها والمدارس والكليات والجامعات من أندونيسيا حتى موريطانيا؟ الجواب ما نفعت، ما أريد بها وجه الله، ما طلب العلم لله. العلم الذي يحيي القلوب الميتة وينيرها فتستنير هو علم الوحي الإلهي. قال الله قال رسول الله. ومن شك فليقرأ معنا آية الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما هذا الروح؟ والله إلى القرآن. لما سماه روحا؟ لأن الحياة لا تكون إلا بالروح، سواء في الإنسان أو الجان أو الحيوان. توجد حياة بدون روح؟ نخادع أنفسنا؟ الجواب لا، سماه روحا لأن الحياة به. هيا نميت المسلمين، نبعدهم عن القرآن، ماتوا. يا شيخ ماتوا؟ إيه نعم، عندنا أكبر دليل على موتهم، وهو أنهم استعمروا من أندونيسيا إلى المغرب، وذلوا وأهينوا وديست كرامتهم، ومن طرف أعدائهم الكافرين. حصل أو لم يحصل؟ كيف يحصل هذا؟ لأنهم أماتوا. الميت أفقع عينه وأبقى بطنه، تخاف منه؟ أماتهم أولا. القرآن حولوه إلى المآتم وإلى المقابر وإلى ليالي الموت. مضت فترة من أندونيسيا إلى كذا، إذا مررت ببيت وسمعت القرآن يقرأ علمت أن ميتا في هذا البيت. والقرآن نور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن أيضا نور. هيا نبعد العالم الإسلامي عن القرآن، ما نستطيع أن نسوده ولا نحكمه ولا نستغله ولا نتصرف فيه إلا إذا أبعدنا عليهم القرآن، لأنه روح حياتهم ونور هدايتهم. فإذا ماتوا وظلوا أمكننا أن نركب ظهورهم. يا أيها السامعون والسامعات، تعون هذا الكلام وإلا لا؟ والآن استقللنا وتحررنا، ولكن ما تقدمنا ولا شبرا واحد، بل مشينا إلى الوراء في ظلام دامس، في موت كاملة. ما البرهنة يا شيخ؟ دلل، أنت تتكلم بالمنطق. أنا أقول لقد استقل لنا نيف وأربعون قطرا، يكبر القطر ويصغر من أندونيسيا ذات 100 مليون إلى موريتانيا. ما استطاعت دولة استقلت أمرت بإقام الصلاة. أنا أمامكم، ما استطاعت دولة فقط تقول يا شعبنا استقللنا وعرفنا الطريق إلى ربنا، لا بد وأن تقام الصلاة إجبارا في الجيش والعسكر في المدنية في كل فرد، لا يعيش معنا تابك صلاة، لأننا لهذه الصلاة خلقنا. ووراء إقام الصلاة ألا يوجد زنا ولا بغاء ولا باطل ولا شر ولا خبث ولا فساد ولا ظلم ولا اعتداء. ما مجرد صلاة، الصلاة العصام الذي يعصم المقيم لها أن يرتكب فاحشة أو يأتي منكرا، ما مجرد صلاة. وهذا تحديت به العالم الإسلامي مئات المرات آلاف، ونقول تعالوا بلغنا عن الله قوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أمر أخبر به وخالقه، فنقول لهم هيا بنا في أي عاصمة في أي مدينة من العالم الإسلامي حتى في المدينة النبوية، نذهب إلى المحافظ محافظ الشرطة ونقول يا سيد أعطنا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع، إذ كل من أجرم ودخل السجن يسجل رقمه وجريمته، هذا عق أباه، هذا سرق جاره، هذا فعل كذا. إن وجدنا نسبة المقيمين للصلاة ضمن المجرمين تزيد على 5% اذبحوني، إيمانا بربي وتصديقا لكلامه. إن وجدتم 100 مجرم سجلت أسماؤهم وهم في السجن، إن وجدنا 5% لأن الشاذ يقع، نسبة أكثر من 5% من المقيمين الصلاة اذبحوني. فيه من رد علي ما استطاع ولن يستطيع. يقيم الصلاة تنتج له هذه الطاقة النورانية من العلم والمعرفة بالله، وينغمس في الباطل والشر فيكذب ويخون ويفجر ما كان ولن يكون. وإنما تارك الصلاة والمصلون الذين لم ترفع صلاتهم أكثر من فوق رؤوسهم، هؤلاء نعم كل الجرائم منهم ولا تتردد. لما ما يعرف المسلمون هذا؟ ماذا نفعتهم الشرط والبوليس والدرك والجيوش؟ ماذا أجدت؟ البلاء نازل من فوق ومن تحت. ما السبب؟ ما قاموا الصلاة. العدو يعرف هذا ونحن كالأبقار ما نعرف. هل ترون أن حاكما حكم وأمر بإقامة الصلاة إجباريا تسكت أوروبا تضحك والعالم يبيتون في كرب وحزن؟ فلهذا ما استطعنا نقيم الصلاة في هذه الأقاليم التي تحررت واستقلت من ربقة الاستعمار الغربي. فما هو السبب؟ أننا أموات يا شيخ، أروحنا القرآن ما نجتمع عليه. ها الآن أقول لكم، فليقوم واحد منكم يقول يا شيخ أنا كلما جلست مع إخواني أو أخي لي تحت ظل شجرة أو على كرسي أقول من فضلك أسمعني شيء من القرآن نتدبره. تفضلوا. فعلتم؟ إذن كيف نحيا والروح أبعدناها منا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالته يقول يا ابن أم عبد، يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي شيئا من القرآن، فيعجب عبد الله ويقول أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عبد الله إلى أن يصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وإذا بالرسول عيناه تذرفان الدموع وهو يقول حسبك حسبك حسبك. مجالس وزراءكم شرطكم علماءكم كتابكم أغنياءكم فقراءكم هل يفعلون هذا؟ لما يا شيخ مسحورون؟ سحرنا اليهود والنصارى أبعدون عن القرآن. كيف نعلم إذن؟ الذي ما يقرأ كتاب الله ولا يفهمه يصبح عالما بماذا؟ بالعلوم التي يختلف فيها الناس ويتطاحنون. فلهذا ويا ويحنا الماسونية الآن تتحمس هذا الصوت الذي والله لا ينقل إليهم ويعرفونه وهم في كرب يفكرون ما هذه الحركة الجديدة هذه؟ كتاب المسجد وبيت المسلم هذا الدعوة إلى العودة إلى القرآن. ولكن لو أراد الله بالمؤمنين خيرا لا يهمهم أن تغضب أوروبا أو تسقط اليابان، لا يهمهم إلا أن يرضى الرحمن. حركة إصلاحية سلمية في أي بلد في العالم تستطيع أن تجتمع مع امرأتك وبناتك وأولادك وتقرؤون آية وحديثا وتبكون وتتبركون بدموع البكاء فتنبت في قلوبكم محبة الله والخوف منه فتعيشون ربانين ولو في لندن أو في نيويورك ما هو في بلاد العالم الإسلامي. وينتهي الشاشة والتلفاز والفيديو تلك المهزلة العجيبة، تدخل على بيت مؤمن مسلم تجده ومرات أولاده يضحكون والنصارى من الكفار يرقصون أو يمثلون أو يتبجحون، صوت الكفار في بيت مسلم، صور الكفار في بيت مسلم. لا إله إلا الله، كيف يجوز هذا؟ الرسول ما رضي لأم المؤمنين عائشة أن تجعل خرقة تستر بها نافذة فيها بعض الأمتعة وفيها صورة إنسان يغضب وتقول أتوب إلى الله ورسوله، أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فكيف يا ابن الإسلام يجتمع العواهر والزناة والمبطلين يمثلون ويضحكون وأنت تنظر أنت وأولادك وزوجتك؟ لو يفهم أحد هذا والله يغمى عليه. وما زلنا ما عرفنا الطريق بعد. فلهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. الآن يقول الشيطان لبعض عنده محطات هذه دعاية لهذا الكتاب، الشيخ هذا استفاد منه، هذا يكون ملايين، لا يطبع هذا ولا يوزع إلا مجانا. تبهتم؟ من أراد أن يطبع فليطبع وليوزع. هذا الكتاب حيلة ربانية كيف فطهوا بيوت المؤمنين، ما وجدنا سبيلا، فتح الله قلنا هذا سبيل، هيا نشغل الأولاد وأمهم بدرس من هذا الكتاب، كتاب المسجد وبيت المسلم. فإذا ألفوه 7 أيام يصبحون يتهيئون له ويغفلون عن الشاشة مطلقا. أهل الأحياء والمدن مساجد فارغة لما ما تعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رب شاهدناهم دقت الساعة 6 يغلق الدكان والمقهى والناس في الملا استراحوا، هل ترضون أن نكون مثلهم؟ أو لا بد من المفاصلة والمباينة. نعم، نحن شيء وهم آخر، نحن نريد أن نعرج وهم يريدون أن يهبطوا، فرق كبير ولا لا؟ الهبوط بسهولة، ولكن الطلوع كيف نسكن في الملكوت الأعلى؟ وإلا ما نحن بمؤمنين بأخبار الله ورسوله؟ هل كذبكم الله في خبر؟ هل كذب رسول الله في نبأ؟ فالذي يصدق في ملايين الأخبار تظن أنه يكذب؟ أين يذهب بعقول البشر؟ إذن كيف ننزل الملكوت الأعلى؟ الطريق، قال الحكيم العليم في بيان رسمي، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من يقول لا لا، عيب تقول، من أنت وما أنت وماذا عرفت؟ والحمد لله، لقد ارتاد لنا رسول الله دار السلام ووطئها بقدمي الشريفتين، ورأى حورها وقصورها، وجاء يحدث بما كنا نعلمه من طريق كتاب الله. قد أفلح من زكاها، هذا حكم الله، أفلح، شق طريقه إلى دار السلام من زكى نفسه. كيف تزكى النفس يا شيخ؟ وبماذا تزكى؟ تزكى بالإيمان والعمل الصالح، وإبعاد عن الشرك والمعاصي، والوصول إلى هذا العلم. قال الله، قال رسوله، هيهات هيهات أن تزكي نفسك وأنت ما تعرف مواد التزكية، وإن عرفتها في ورقة ما عندك علم كيف تؤديها حتى تنتج لك الطاقة وتولد النور. أين يذهب بالعالم الإسلامي؟ كلهم في المقاهي سكارى. كيف تعرجون إلى السماء وإلا ترون أنكم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان يقول ندخل الجنة. الرسول، تقول عائشة، التمسته ليلة من لياليها فلم أجده على الفراش، فطلبته فإذا به اغتسل بالماء البارد هنا في هذا المسجد وهو يصلي ويبكي، والدموع جعلت خطوطا على الحصير. وأن تغني وارقص وافعل كل واشرب، الجنة مسلم. والله خداع هذا لأنفسنا، ما هذا الطريق؟ إذن الحيلة موجودة إذا ما وقفها الشياطين وصرفوا الناس عنها. إلى الآن ما بلغنا أن طالب علم قال في مسجده أو في بيته هيا نحتال بهذه الحيلة علنا نطهر بيوتنا على الأقل من اللهو والباطل حتى لا يسمع فيها غير ذكر الله. إلى الآن ما حصل، ما بلغنا أن أهل مسجد أصبحوا يجتمعون بنسائهم ورجالهم في هذا المسجد لتلقي المعرفة، لا في الشرق ولا في الغرب. لكن هذا لا يحملنا على القنوط، لعل يوما ما يفتح الله عز وجل. المهم الحيلة موجودة، فلتغضب الماسونية ولتسخط الصليبية ولتندب اليهودية، ولن يضرون في شيء إذا كان الله معنا. والآن كل ليلة تسمعون هذا الكلام ليسجل ويبقى إلى يوم القيامة. إذ بحثنا عن الخلاص، عن الطريق، عن النجاة، ما وجدنا أبدا. ما في سبيل لا سبيل محمد، هذا الذي سلكه رسول الله فقط. والآن مع الآية الكريمة أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصابر من الصالحين. هذه آية من سورة طاسين ميم القصص. هيا بنا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كلام طيب هذا ولا لا؟ والله لا أطيب منه. هذا كلام الله نزل به جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين وتوارثه العلماء والربانيون حتى أصبح بين أيدينا كلام ربه، كلام تكلمه الله، هذا هو ذي وحدها تجعلنا نذوب في طلبه فضلا عما يحمل من النور والهداية والحياة. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا نص اتفاقية تمت بين رجلين منذ أكثر من 7000 سنة. يا عشاق التاريخ، هذا التاريخ الذي لا يتطرق إليه الكذب بحال. أعيد، هذه الاتفاقية التي تمت بين موسى الكليم روح الله، موسى الكليم نبي بني إسرائيل، وبين شعيب العبد الصالح عليه السلام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. معاشر المستمعين والمستمعات، من القائل قال إني أريد أن أنكحك؟ الله عز وجل، الله الذي أخبر عن شعيب كان معهما، هو خالق كلامهما والباعث على النطق به. من القائل؟ الله المخبر بهذا الخبر. قال شعيب عليه السلام، وتقدمت لنا آية في هذا الباب، والمناسبة بين هذا وما يأتي والسابق قضية النكاح، لأن النكاح ركن من أركان المجتمع، إن صح وسلم صح المجتمع وقوي وسلم، وإن هبط وتحطم هبط الشعب وتحطم. قال إني أريد أن أنكحك، ما معنى أنكحك؟ أزوجك. أنكحه ابنته، زوجه إياها، النكاح الزواج. إذن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. له بنتان؟ إيه نعم، البنتان كانتا تسقي غنما لهما. وموسى عليه السلام لما قتل القبطي وهرب من مصر، لأنه كان يعيش في القصر، قصر الملك فرعون، لكن شاء الله أن يمر بشابين أو رجلين يقتتلان، فصاح فيه المغلوب وقال أنقذني يا موسى، موسى عليه السلام أراد أن يغير المنكر، يرفع الظلم، جمع يده وضربه، صادفت القلب أو كذا مات. لما مات القبطي قام رجال المباحث يبحثون فعثروا على الجاني، فجاء موسى أحد الصالحين قال إني أنصح لك أن تخرج من البلاد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. فترك القصر وما فيه وخرج واتجه شرقا ودخل صحراء سيناء وماشى فيها يأكل ورق الشجر. انتهى إلى ديار مدين ما بين الأردن والحجاز، انتهى إلى ديار مدين، جلس تحت ظل شجرة وإذا ببير والبادية يسقون منه، وإذا بالبنتين الصالحتين ابنتي العبد الصالح واقفتان تنتظر متى يفرق السقاء، اسقي وامشي اسقي وامشي. فتحمس موسى فأتاهما، لماذا ما تسقيان؟ قالتا إنا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لولا أنه عاجز ما سقينا نحن، الحاجة ألجأتنا. فسقى لهما بأعجوبة ثم تولى إلى الظل والبطن جاف جائع من أيام، واتصل بذي العرش على الفور باللاسلكي. أنتم ما تتصلون بالملك؟ نص الاتصال مسجل عندنا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما قال لما تنزل، عب بالماضي الواقع، من خير ولو حفن التمر وإلا كاس حليب، ما يود البقلاوة والبطاطس. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي، وصلت البنتان إلى أبيهما وأخبرتاه، فحمل إحداهما رسالة، فالحقيقة كالبرقية، كلمات محدودة لأنها نقلتها امرأة، والمرأة يجب أن تتكلم بالحاجة، حرام أن تزيد كلمة زائدة، والنص موجود عندنا. هات الأدباء إذا استطاعوا أن يزيدوا حرفا أو ينقصوا. وصلت إليه قالت اسمع، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عجب وإلا لا يا أهل العربية؟ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولا كلمة، لأن الله قال للأميرات في بيت النبوة وقلنا قولا معروفا، لا يحل للمرأة أن تتكلم مع أجنبي إلا بما هو ضروري. إني أريد ماذا؟ إن أبي، لابد من إنا حتى يطمئن إلى صدق الخبر، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبالفعل ما شاء، وكانت تركب حصانا اسمه الحياء، إذ جاءت إحداهما تمشي على استحياء ذائب ذوبان، لأنها تمشي مع أجنبي في صحراء، ومع هذا عبثت الريح بدرعها، فقال موسى امشي ورائي ودليني بالحصى على الطريق. هذا الذي نقلته إلى أبيها، هذا الخبر العظيم. قال شعيب إذن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، عرض عليه الزواج من إحدى ابنتيه إن شاء الصغرى أو الكبرى. إني أريد أن أنكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتين على مهر. البارح عرفنا أركان النكاح ونسيناها، أربع. المهر أن ترعى لنا الغنيمات 8 سنوات، وإن زدت سنتين فلك من عندك، على أن تأجرني تعطيني أجرة 8 حجج، أي ترعى الغنم التي سقتها البنتان 8 حجج، أي جمع حجة، ما كانوا يحسبون بهذه الشهور، ما عندهم لا جمادة ولا ربيع، عندهم الحج من الحج الحج عام. إذن 8 حجات، فإن زدت عامل أصبح أشرفها من عندك. وهذه الزيادة هذا معناه يريد أن يعطيه دبلوم بعد ما يأخذ الدكتوراة، أراد أن يعطيه دبلوم خاص بحمل رسالة إلهية، لأن موسى حرم من التربية في بيت فرعون، عاش في بيت الكفر والضلال، كيف إذن لابد من تربية وإلا فقط؟ فحبسه الله 10 سنين في حجر النبوة. ولهذا نقول زعماؤنا والمتكلمون الذي ما يجلس في حجور الصالحين ويتربى السنوات العديدة أنى له أن يحمل رسالة الهدى والنور. طلب هذا طلب المستحيل، لا بد من الجلوس في حجور الصالحين. الآن من منكم يجلس ابنه في حجره ويعظه ويذكره ويبين له كل يوم؟ فيه واحد؟ ما فيه. يلعب في المدرسة. ما رأيتم دائما عرض للقمان الحكيم وقد وضع طفله بين يديه يعظه حتى فضت كبده ومات من الوعظ؟ ونحن نتخرج صعاليك ما نعرف لا أم ولا أب ولا موعظة ولا ونصبح حكاما ومسؤولين وتجارا ويرجى منا الخير، منين يجيب؟ ما نحن بأهل له. فلهذا ننتكس ونتغير في 24 ساعة. فلان لا باس طالع علم، يوم ما يتوظف ينهار يسكت، فيه لوم؟ لا لوم. هذا موسى لما حرم التربية في حجور الصالحين أين قضاها؟ قضاها في شعيب، في حجر شعيب. واسمعوا، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني هذا المهر 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ما ألزمه، لكن يعرف أنه لا بد من 10 سنوات. 8 أخذ الدكتوراه، لكن لا بد من دبلوم خاص دورة معينة. هذا يفعلونه هنا في العالم الآن، لكن ماذا أنتج؟ خير من لا شيء، خير من لا شيء فقط، لأن معارف علوم تائهة ما لها أسس تقوم عليها، تائهة على مبدأ وظيفة. أخ أتعبناكم. هنا مسألة علمية يا هذا، هل يجوز للإنسان أن يجعل رعي الغنم 10 سنوات أو 8 مهر؟ اختلف الناس، يا راضي أزوجك على أن ترعى غنمي 5 سنوات، ماذا استفادت البنت؟ البنت هي صاحبة المهر وإلا لا؟ ماذا استفادت؟ أهل العلم الذي يريد أن يتخلص من هذا السؤال يقولون شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، هذا يكون جائز عند أولئك، أما نحن لا، لا بد من ربع دينار فما فوق ونتخلص من المشكلة. ولكن نستطيع أن نبحث ونستفيد ونقول كأنهم أرباب يديون الملكوت، أو لا يعرفون أن القوة لله؟ جهل. أجهل هذا ولا علم؟ هذا هو الجهل. هذا شعيب قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وعده وعد صدق، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أبخسك حقك ولا أهضمك مالك، لأن الصالح من الناس من أدى حقوق الله كاملة وافية وأدى حقوق الخلق كذلك، هذا هو الصالح، هذا هو العبد الصالح. الذي يبخس الحقوق ما هو بصالح أبدا، ولا يعد في عداد الصالحين. الآن نسمع الشرح. قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا إخبار عمن؟ عن عبد الله الصالح شعيب عليه السلام، لما قالت له ابنته التي بعث بها إلى نبي الله موسى عليه السلام، قالت له وأتى معهما لما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال تعني موسى إذ عرفت قوته وأمانته لما شاهدت منه في سقي ماء الغنم، في سقي ماء الغنم. قال وفي سيره معهما إذ لما كشفت الريح عن بعض جسم الفتاة قال لها امشي ورائي ودليني على الطريق. لما قالت لأبيها هذا قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي أعوام، ترعى غنمي، فيكون ذلك مهر الفتاة التي أنكحتكها. وقوله فإن أتممت 10 سنوات فمن عندك، تفضل منك وإحسان، فمن فضلك وإحسانك، لا أنه واجب عليك تقوم به. وقوله وما أريد أن أشق عليك، أي أكلفك ما يفيه مشق لك. ثم طيب خاطره وطمأن نفسه بقوله ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا شعيب يقول لموسى، يوفي له. إذن إرشادات للمربي، أيها المربي علمهم أن الولي شرط في صحة النكاح، هذه القاعدة، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة زوجت نفسها فهي زانية، لا نكاح إلا بولي، الأب ومن يقوم مقامه. فهذا الولي هنا حاضر. قال علمهم أن الولي شرط في صحة النكاح، إذ تولى شعيب عقد نكاح ابنته. وفي الحديث الصحيح لا نكاح أي لا زواج إلا بولي. ثالثا أو رابعا علمهم بأن المهر شرط في صحة النكاح، نكاح بدون مهر باطل باطل باطل، لقوله على أن تأجرني 8 حجج، ما هو ذا شرط وإلا لا؟ على أن تعطني أجرة، وهي أن ترعى غنمي 8 سنوات، وإن زدت 2 فمن عندك. خامسا ذكرهم بأن الصالح من العباد من يؤدي حقوق الله كاملة وحقوق عباده وافية غير منقوصة. قال يوسف في دعائه وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين، من هم؟ سيدي عبد القادر الجيلاني. وسليمان قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن الصالحون لهم شأن، وإلى من هم؟ الذين يؤدون حقوق الله لا ينقصونها ويؤدون حقوق العباد لا يبخصونها، أولئك هم الصالحون. أما الذي ينقص حقوق الله ويبخس منها، ينقص حقوق العباد يبخس منها، ما يدخل في عداد الصالحين. هذه غاية سامية. يوسف عليه السلام يقول وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين وألحقني بالصالحين، سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا منهم. ونحن نقول اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. مع الطالبات وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، ولكنني أرى من المعاصي والمنكرات مثل من الزميلات كسماع الأغاني والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيرا ولكنهن يشكرن مني ويقولن أنني معقدة، أرجو إفادتي. إفادتك إن شئت أن ترحلي من هذا المحل ارحلي وعودي إلى بيت أبيك وأمك، والله لا خير لك حالا ومآلا. وإن قلت تعبت في الحصول على العلم والآن أوشكت أن أتعلم، كوني عصامية. إذا تكلموا بالغيبة والنميمة قولي لهن حرام هذا، نحن المؤمنات لا نسمع غيبة ولا نميمة. ثانيا إذا أحضروا شريطا أو فيديو يسمعون الباطل أعلني سخطك عليهن، يا مؤمنات هذا حرام لا يحل لنا، وخذي عجارك وإلا خمارك وابتعدي عنهن، واشتغلي بكتاب الله أو دروسك، هذا هو الطريق. لكن نصيحتي الأولى أن تتركي هذا التعليم، لأن نهايته معروفة. إن بلغت آمالك وظفت لما توظفين، كفل الله لك عيشك يا مؤمنة، من طريق أب، من طريق أخ، من طريق زوج، من طريق ولد. وإن جعت جاعت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ، امرأة في عدة الطلاق توفي مطلقها وهي في العدة، هل تكمل عدة المطلقة أو عدة الوفاة؟ يقول امرأة في عدة الطلاق طلقها زوجها قبل أن يتوفى ثم توفي، هل تكمل عدة المطلقة؟ أي العدتين انتهت؟ انتهت. إذا حاضت ثلاثة حيض خرجت، إذا مات قبلها كيف هي؟ إثناء العدة. إذا انتهت العدة خرجت من العدة أيضا. الموت وانتهى العدة سواء. هذه مؤمنة طلقت وهي حائض كذا ولا لا؟ تعتد ثلاث حيض، ثلاث أطهار إلى ثلاث أشهر إذا لم تحيض. شاء الله أن يموت زوجها قبل ما تطلق، قبل أن تنتهي. وهذا السؤال لا معنى له، لأن إذا مات الزوج العدة كم؟ 14 أيام. المهم أي العدتين حضرت انتهت عدتها سواء بالأشهر وإلا بالحيض. جزاكم الله خيرا. يا شيخ، بعض الناس عندما ينتهي المحاضر من محاضرته يصفقون له، وما رأيكم في هذا الفعل؟ قال بعض البلاد حتى في المدينة إذا حاضر المحاضر وأعجبوا بمحاضرة قاموا يصفقونه كالنساء. هذا الصنيع صنيع باطل، هذا من باب التشبه بالنساء. تبهتم؟ هذه تركة ورثناها عن الغرب، الضائعين التائهين في أودية الضلال والظلام، ونحن نقلد لأننا مهزومون ضعفاء، ما علمنا ولا ذكرنا ولا فهمنا حياتنا. الحمد لله أننا ما نصفق في المسجد، هذه نعمة كبيرة. نحن عندنا إذا أعجب المؤمن قال سبحان الله، الله أكبر، هذه الكلمة التي يهتز لها الكون. أما يصفى كما يضحكون على المحاضرة. نعم. جزاكم الله خير. سأل يقول يا شيخ والدي غير مسلم، هل يجوز لي أن أرثه بعد موتي علما بأنه أوصى بشيء لي قبل موتي؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الصلة مقطوعة ولا اتصال أبدا إلى يوم القيامة، هذا في السماء هذا في النار، لا اتصال. ولو ترك أموالا تنزع عنها ولا تطلبها. جزاكم الله خير. أقول يا شيخ أثناء ركوبي بالصف وأنا أتهيأ للصلاة قال أحد المصلين لي لا تتسوق فإنك إن تسوقت خالفت السنة. لا تتسوق؟ لا تتسوق. قال لما قمنا في الصف للصلاة أقدت أتسوق، فقال لي قائل لا خالفت السنة، يعني السواك قبل أن تقام الصلاة كذا. أنا لجهلي أتسوك، فمن وجد حديثا ينهى عن هذا أعطيه جائزة، ومن الليلة لا نتسوك إلا قبل الصلاة. فهمتم ولا لا؟ بود أن أجد حديثا يثبت جواز السواك أو منعه. تبهتم؟ نحن عملنا على العموم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيبقى الوقت ما ضبطنا، إن وجدت سنة تبين أن السواك لا تبتدئ إذا قامت الصلاة فمن الليلة، ونجزيك بهذا خير إن شاء الله. هو يسأل الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وأنت تشتاك، إذن ما فهمنا السؤال.